السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية، يعني الأذان والإقامة. لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. شعائر الإسلام الظاهرة دي شعائر ظاهرة، الأذان والجهاد وغير ذلك مما وضعه الفقهاء في هذا الباب، فبتبقى فرض كفاية في الحضر على الرجال. يبقى ده شرطين كمان: أن تكون في الحضر، في السفر ميبقاش في أذان. ليه؟ لأن مفيش إعلام بالوقت، مفيش حد في السفر. يقصد هنا في السفر الأماكن اللي هي فاضية مفيهاش حد، إنما السفر بتاعنا سفر في حضر، يعني إحنا بننزل في سفر في مكان في ناس، فيكون الأذان على أهل القرية مش على المسافر. قال مالك: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة على الرجال، أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس: ولا نعلم من غيرهم خلافهم. قالوا في الشرح: الأحرار للعبيد ما لهمش إيه؟ أذان ولا إقامة، لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة. ده كده شروط الأذان والإقامة: فرض كفاية في الحضر على رجال الأحرار. ويسنان، يعني الأذان والإقامة، يبقى كده ده دخلنا في حكم تاني اللي هو المستحب. يسنان للمنفرد، ويسنان في السفر، العكس اللي فاتت كلها. حديث عقبة بن عامر مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل، قطعة جبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وفي السفر لحديث مالك بن الحويرث اللي فات يعني، ولابن عم له: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. اتفق عليه. فهو يسن في السفر لأن الجماعة مش واجبة في السفر. عند الحنابلة واجبة، بس إيه؟ الإعلام لمين؟ للمسافرين، فهم مسافرين. والأذان يكون للإعلام، الإعلام يكون للحاضر، الأذان للحاضرين. يكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، لأن وظيفة الرجال، ففي نوع تشبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث لأم ورقة رجل يؤذن، كانت أم ورقة بتصلي بالناس، بتصلي بالنساء أهل بلدها يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لها واحد يؤذن وينتظر ويقيم ويرجع يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصحان إلا، دي شروط صحة الأذان والإقامة، إلا مرتبين، دي واحد، متواليين عرفا، هذه كده اثنين، وأن يكون من واحد كده ثلاثة، وبنية كده أربعة. دي أربع شروط صحة الأذان والإقامة: مرتبين، متواليين عرفا، لأنه شرع كذلك فلم يجز الإخلال به. قال في الكافي: لا نعلم أنه أذان بدونهما، بدون الترتيب والتوالي، فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالمولى. فإن كان يسيرا جاز، يعني الكلام السكوت اليسير. قال في البخاري: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو إن ده يسير. يكون يعني الأذان والإقامة من واحد، شخص واحد، يعني يكون الأذان من واحد ويكون الإقامة من واحد. مش ممكن يجوز الأذان يكون من واحد والإقامة من واحد تاني، إنما الأذان لوحده ما ينفعش غير من واحد. ما ينفعش واحد يؤذن نص الأذان ويكمله الباقي. ده الكلام، المعنى ده معنى الكلام. خلاص، أن يكونا من واحد، فلا صح أن يبني على أذان غيره. فلو فرضنا هو بيأذن وأغمى عليه مثلا، فاللي هيجي يأذن مكانه يبدأ من الأول، ماشي. وكذلك الإقامة لأنها عبادة بدنية، فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة، قالوا في الكافي وفي الإنصاف. ولو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف. الشرط الرابع أنه بنية، يكون نية الأذان، شرط كونه مسلم. ده بقى شروط المؤذن. يعني أنا عايزك تفرق بين كل حكم والآخر، حكم الأذان في الأول، وبعدين استحبابه ويكره إمتى، وبعدين شروط صحته، وبعدين شروط المؤذن أن يكون مسلم. ذكر احنا قلنا فلا يعتد بأذان أنثى، خلاص، عاقل مميز، لأن شرط الصحة العقل. طفل والمجنون ليسوا من أهل العبادة، مميز فوق ال7 سنين يعني عشان يصح أذانه. ناطق ما يبقاش أخرس لأنه مش هيعرف يفسر الكلمات. عدل ولو ظاهر، عدل فلا يصح أذان الفاسق، ده عند الحنابلة، ولكن الراجح إن هو يصح أذانه. ولا يصحان قبل الوقت، يعني ما ينفعش الأذان إلا بعد دخول الوقت، لأنه إعلام لدخول الوقت. فلا يصح قبل الوقت، يعني ده تغرير بالناس، إلا في صلاة الفجر، إلا في أذان الفجر. يعني الفجر ممكن الواحد يؤذن قبليه، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. مكتوم. رفع الصوت ركن. رفع الصوت ركن. ركنه عشان ما يأذنش في سره. يأذن وهو رافع صوته. ما لم يؤذن لحاضر بقدر ما يسمعه. حاضر يعني احنا 5 كده عايزين نصلي. هنأذن على قدهم، مش هشغل الميكروفون وأذن للناس وهم يعني مش يعني طبعا لو كان في ناس ده مسجد وفي ناس بره لازم أعلمهم. إن فرضنا ما فيش ناس بره أو ده في بيت أو غير ذلك، يبقى يؤذن بقدر الصوت. وسن كونه صيتا، كون مين المؤذن، يستحب أن يكون صيتا. صيتا يعني صوته عالي، رفيع الصوت، صوته عالي. قال عبد الله ابن زيد ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك، وإنه أبلغ في الإعلام. وممكن رفيع الصوت يعني صوته جميل يعني. أمين، لأنه ده أمين على الوقت. أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم، المؤذنون. عالما بالوقت، متطهرا، دي كلها مستحبات. يكون متوضي، لا يؤذن إلا متوضئ، ده ضعيف. قائما فيهما، يؤذن هو قائم، يستحب ذلك. قم فأذن، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذننا قياما. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن بن عبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، ويجوز على الراحلة يعني على الجمل. يعني ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقول، لكن لا يكره أذان المحدث. هو بقى دخل المسجد متأخر وبعدين هيأذن ويروح يتوضأ، ماشي، مش مشاكل، لا يكره، بل يكره إقامته. ليه بقى؟ لأنه هيتأخر عن الصلاة، عشان يقيمها محدث ويروح يتوضأ هيتأخر. يسن الأذان أول الوقت، أول وقت يعني أول ما دخول الوقت يؤذن. كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، لا يؤخر يعني، وربما أخر الإقامة شيئا. والترسل فيه، الترسل في الأذان، ترسل، يعني يقولوا بتمهل كلمة كلمة. حديث إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر تضعي، وأن يكون على علو عشان الناس تسمع، لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام. وأن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، رافعا وجهه جاعلا سبابته سبابتيه في أذنيه. دي من المستحبات. قول أبي جحيفة أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه وقال العمل عليه عند أهل العلم. وكان بلال يضع، يقول أن هذا أقوى في الصوت، مستقبل القبلة. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. يلتفت حي على الفلاح الصلاة ناحية اليمين ثم يرجع ويقول حي على الفلاح ناحية اليسار، ولا يزيل خدميه سواء كان بمنارة أو غيره. يزيلها يعني حركاش يثبت ما يتمشاش، ما لم يكن بمنارة فإنه يدور، لأن المنارة لو أذن في اتجاه اللي وراه مش هيسمع. وأن يقول بعد حيعلة حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. قول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعة. أثر حسن، ده دليل على أن إنكار البدع مهم، والزيادة في الأذان بدعة. جه في الظهر قال الصلاة خير من النوم بدعة، وكذلك اللي يزود في الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع بدعة، لأن المشروع هو ده ذكر بعد الأذان مش ذكر داخل الأذان. ففي فرق بين الأذكار بعد الأذان، فالأذكار بعد الأذان دي تتقال في السر، والإعلام بالأذان. فالشيعة زودوا حي على خير العمل كلمة حلوة مش، ومع ذلك أنكرها العلماء وبدعة. الصوفية زودوا الصلاة والسلام عليك، هي ما فيش فرق بين أذان الشيعة وأذان الصوفية. الصلاة والسلام عليك زي حي على خير العمل، نفس الكلمة، ده صلاة على النبي. الصوفية بتتحجج بتقول إن الصلاة على النبي ده من أذكار الأذان، فإحنا كده ما زودناش في الأذان. لا، أنت زودت في الأذان لأنك أنت قلتها مع الأذان. أذكار الأذان تقال بعد الأذان وبدون صوت مرتفع. وأيضا يكره بين الأذان والإقامة، نقول الصلاة خير من النوم بين الأذان والإقامة. والنداء للصلاة بعد الأذان، النداء للصلاة بعد ما خلص أذان ناخد بقى الميكروفون ونقعد ننده للصلاة. ونداء الأمراء يا فلان يا أمير فلان، وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحو ذلك، كل ذلك بدع. ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة، ذكره في شرح العمدة في الإسلام. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشبع، يعني ده بقى مستحب أنه الأذان اللي يأذن ويقيم واحد لغير الأولين. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل، واحد بقى عنده بيجمع هيأذن للأولى وبعدين يقيم للأولى وبعدين يقيم للثانية من غير أذان. قول جابر صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة أذان وإقامتين. ولا حديث ابن مسعود في قصة الخندق حديث ضعيف. وسن لمن سمع المؤذن أن أو المقيم أن يقول مثله، إلا في الحي على يقول لا حول قدر الله. ماشي، من سمع المؤذن يقول زي ما هو بيقول، إنما المقيم بقى لو سمعه لا ما يقولش ورا المقيم، يقول ورا المؤذن بس. في حديث عمر مرفوعا: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقول، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله أكبر الله أكبر، يعني معنى كده إنها تتقال مرة واحدة، ما يتقالش الله أكبر وبعدين يسكت ويقول الله أكبر ويسكت، لا، الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، فقال: أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. حديث ما ذكرش فيه المقيم هو المؤذن بس. وفي التثويب يقول: صدقت وبررت، ده ضعيف برضه. وفي لفظ الإقامة يقول: أقامها الله وأدامها، ده ضعيف برضه، ما يقولش حاجة. في التثويب يقول زي ما بيقول: الصلاة خير من النوم. أما في الإقامة إحنا قلنا ما يرددش أصلا مرة المقيم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. إنك لا تخلف الميعاد لم ترد بصيغة صحيحة على الراجح. ثم يدعو هنا وعند الإقامة، لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. هنا بعد الأذان بقى ما ينفعش حد يخرج من المسجد إلا بسببين: نية الخروج أو عذر كمسافر مثلا. لحديث: أما هذا فقد عصب القصر. صفة الأذان يعني عند أحمد أذان بلال روي عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس الجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير منه؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤية حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه عند صوت منه. دي صفة الأذان، دي صفة المشهورة اللي عند الجمهور. في صفة تانية بتاعت أبي محذورة، إن هو يزود الترجيع، الترجيع ده اللي هو يقول إيه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في سره مرتين. دي صفة الأذان والإقامة، ونبدأ إن شاء الله المرة الجاية.